اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، التجارة نوعان: تجارة دنيوية وتجارة أخروية. تجارة مع الناس وتجارة مع الله عز وجل، ولا نقلل أبدا من شأن التجارة الدنيوية، فإن للتجارة مكانة ومنزلة في الإسلام، فقد سوى القرآن بين التنقل في الأرض للتجارة والسعي وطلب الرزق، وبين الجهاد في سبيل الله، مبينا لنا مكانة التجارة والكسب. فقال سبحانه: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقيام الليل، قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فجمع الله عز وجل بين المقاتلين وبين الذين يسعون في الأرض يبحثون عن الرزق ويعملون في التجارة. ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة منذ صغره وفي شبابه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعمل في التجارة مع عمه أبو طالب وهو لا يزال صغيرا، كان يخرج معه إلى الشام للتجارة. ولما صار شابا عمل صلى الله عليه وسلم متاجرا في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلما رأت من أمانته صلى الله عليه وسلم وصدقه كان ذلك داعيا لها إلى طلبه للزواج، فتزوجت به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التجارة قائمة على الصدق والأمانة لا على الكذب والخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالتجارة قائمة على الصدق والأمانة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتاجرون بصدق وأمانة، فهذا الصحابي الجليل سيد التجار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إن لي مالا أعطيك نصفه، وإن لي زوجتين انظر إلى أيهما أحسن أطلقها لك وتتزوجها. فرفض عبد الرحمن بن عوف، رفض أن يأخذ نصف ماله يتزوج إحدى زوجاته، وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. خرج للإيه؟ للتجارة. دلني على السوق، دلني على التجارة. فخرج رضي الله عنه فباع واشترى وربح حتى صار من أغنى أغنياء المدينة. وكان يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: حتى لقد رأيتني لو رفعت حجراً إني لأرجو أن أكسب ذهباً أو فضة. صليت على رسول الله. حتى رأيتني لو رفعت حجراً لرجوت أن أكسب ذهباً أو فضة. وكان الإمام أبو حنيفة إمام المسلمين، فقيه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يعمل ويتكسب ويعمل في التجارة، وكان يتاجر في الأقمشة. فجاءته في يوم من الأيام امرأة ومعها ثوب من حرير لتبيعه، فقال لها: بكم تبيعي، بكم تبيعي هذا الثوب من الحرير؟ قالت: بمئة درهم. فقال: هو أحسن من ذلك. هو اللي يشتري يا أخوان، وهي اللي بتبيع. قال لها: بكم تبيعين؟ قالت: بمئة درهم. قال: هو أحسن من ذلك. قالت: بمئتين. قال: هو أحسن من ذلك. قالت: بثلاثمئة درهم. قال: هو أحسن من ذلك. اذهبي إلى من يقدره لك. شوفي واحد إيه يفصله، مش عايز يظلمها، صدق وأمانة في البيع والشراء. فذهبت إلى رجل فقدره بخمسمائة درهم. لم يرضى الإمام رضي الله عنه ورحمه الله أن يقدر هو ثمنا، قال: لا، واحد طرف ثالث هو اللي يقدر. وده من الورع يا إخوان، من ورع الإمام رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. فقدره الرجل بخمسمائة درهم فاشتراه منها. تجارة المسلمين يا إخوانا كانت سببا في دخول كثير من الناس إلى الإسلام. بلاد شرق آسيا، أفغانستان وباكستان وبنجلاديش، كل المناطق دي كيف دخلوا إلى الإسلام؟ من الذي جعلهم يدخلون الإسلام؟ التجار. لما رأوا من أمانتهم وصدقهم في البيع والشراء قالوا لهم: كيف هذا؟ من أين لكم بهذه الأمانة وهذا الصدق؟ قالوا لهم: الدين، الإسلام هو الذي أمرنا بذلك. قالوا: نريد دينكم الذي يدعو إلى هذا. ودخلوا للإسلام. فالإسلام لم ينتشر بالسيف، وإنما انتشر بالصدق والأمانة. وهذا هو النوع الأول من التجارة الذي جعل الإسلام له مكانة ومنزلة، إذا بني على الصدق والأمانة. وهناك نوع آخر من التجارة هو أعظم التجارة وهو خير التجارة، هو التجارة الرابحة الدائمة التي لا تخسر أبدا، وهو التجارة مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم اجعلنا من أهل هذه التجارة. ربنا سبحانه وتعالى سمى الذي يتلو كتابه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة متاجرا يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والتجارة مع الله عز وجل لا تنقطع ولا تنتهي أبداً. لا تظن أن التجارة مع الله انتهت بانتهاء موسم الطاعة، انتهاء رمضان، لا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العبادة والتجارة مع الله دائمة مستمرة لا تنقطع طوال العام، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. العلاقة، العلاقة من صيام رمضان وصيام شوال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يا مسلمون، إن الصيام لم ينتهي بانتهاء رمضان، بل الصيام مستمر في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أن نصوم بعد رمضان. بماذا؟ بأن سن لنا صيام الست من شوال، وجعل لها من الأجر أنها مع صيام رمضان كأنما صام العام كله، يكتب له أجر صيام السنة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه ومضاعفته للحسنات. وأما القيام والتهجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في كل ليلة، مش في ليالي رمضان بس، في كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، وذلك إلى طلوع الفجر. فلا تحرم نفسك من الصيام بعد رمضان، ولا تحرم نفسك من القيام بعد رمضان، ولا تحرم نفسك من قراءة القرآن بعد رمضان. واعلم أن الطاعة تورث الطاعة، وأن المعصية تورث المعصية. خرجنا من موسم الطاعة، من شهر رمضان، من موسم رمضان، ولا ندري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. محدش يعرف فينا هل قبل عمله أم رد عليه عمله. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين. لكن هناك علامات وأمارات تدل على القبول للعمل. صليت على رسول الله، انت طلعت من موسم رمضان فائز، في علامة، في إشارة. إذا رأيت الرجل يقيم على الطاعة بعد رمضان فاعلم أن لها عنده أخوات. وإذا رأيت الرجل يقيم على المعصية فاعلم أن له عندها أخوات. يعني أخوانا، الطاعة بتجيب طاعة، والمعصية بتجيب معصية. قال الحسن البصري: إن من جزاء الحسنة، الحسنة إيه؟ بعدها. وإن من جزاء السيئة، السيئة بعدها. ودي من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقك بسبب الحسنة لحسنة أخرى، والحسنة تجرك لحسنة تالتة، والتالتة الرابعة، والعكس كذلك في السيئة. السيئة توقعك في سيئة، والمصيبة توقعك في مصيبة أشد. طب إيه الدليل؟ قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما إيه؟ ما كسبوا. في غزوة أحد لما حدث ما حدث خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول النصر إلى هزيمة، وطوق خالد بن الوليد الجيش جيش المسلمين. بدأ الناس تهرب، بدأ المقاتلين يفروا، هربوا. ليه؟ إن الذين تولوا منه فروا وهربوا يوم التقى الجمعان. ايه سبب الفرار؟ انما استدلهم الشيطان ببعض ما ايه؟ ما كسبوا، اي فروا بسبب بعض ذنوبهم. يبقى المعصيه اللي عملوها قبل كده هي اللي تسببت في وقوعهم في معصيه اكبر، انهم فروا من ارض المعركه. فالحسنه تورث الحسنه والسيئة تورث السيئة. ولذلك نقول كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن من بركة الحسنة أنها تعينك على الشيطان، تعينك على عدوك. فكلما كان الإنسان طائعا لله عز وجل كان أقوى على الشيطان وأغلب للشيطان، وكلما كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل وعاصيا لله عز وجل كلما غلبه الشيطان وقدر عليه. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نقوى على الشياطين، خاصة وقد فكت من أغلالها وخرجت من قيودها بعد شهر رمضان. خرج رجل في يوم من الأيام وقد أخذ فأسه ليقطع شجرة يعبدها الناس من دون الله، فاعترضه الشيطان، طلع من بيته واخذ الفأس ورايح يقطع هذه الشجرة التي يشرق بها بسببها بالله سبحانه وتعالى. فاعترضه الشيطان ووقف في طريقه وقال له مالك ولها، انت مالك انت يا اخي، ما تسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه وتعبد اللي هي عايزاه. فقال لا والله لا ادعوها حتى اقطعها. فقال استنى بس، طول بالك، ما رأيك أن تعرض عن أمر هذه الشجرة وأعطيك كل يوم درهمين؟ كل يوم الصبح تصبح الصبح تلاقي تحت المخدة إيه؟ درهمين. فرجع، فلما أصبح الصباح مد يده تحت وسادته فوجد المال. اليوم الثاني وجد المال، اليوم الثالث بمد ايده ما لقاش اي حاجه، فاخذ فاسه وخرج مغضبا ليقطع الشجره التي يشرق بسببها بالله. فاعترضه الشيطان فصارعه الشيطان، فتعجب، تعجب الرجل، قال لقد صارعتك في المرة الأولى فصرعتك، فكيف صرعتني في هذه المرة؟ فقال له لأنك خرجت في المرة الأولى لله. طلعت في المرة الأولى إيه؟ لله. أما هذه المرة فقد خرجت مغضبا للمال. فالحسنة يا أخوانا بتعمل إيه؟ بتقويك على عدوك، وتنصرك عليه وتجعلك تصرعه بدلا من ان يصرعه. فلا تنقطع عن الطاعه ولا تنقطع عن القران ولا تنقطع عن العباده. ولهذا الامر وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستمر على عباده الله عز وجل حتى الممات. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت. اسال الله العظيم ان يحيينا على طاعته، وان يميتنا على طاعته، وان يبعثنا على طاعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.